نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط الشرعي بالنسبة للهجر ومتى يهجر الشخص؟ الشخص يهجر إذا كان مسلما ومؤمنا لا يجوز هجره فوق 3 كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن يزاد على 3 إذا كان هذا يردعه عن المعصية أو عن المخالفة. إذا كان الهجر فيه فائدة لأنه يردعه ويتوب إلى الله فلا بأس بالزيادة على 3، أما إذا كان الهجر ما يزيده إلا شرا فهو لا يهجر لكن يستمر على مناصحته. والهجر يجوز زيادة فيه إذا كان يردعه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر 3 الذين خلفوا، هجرهم حتى تاب الله عليهم وأنزل توبتهم في القرآن، عند ذلك عاد الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بالصلة والكلام. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.